إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه شرع في ذكر أذكار الأذان، فقال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن سأل لي الوسيلة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها منزلة في الجنة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها أي الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوسيلة، وهي في اللغة أي الوسيلة المنزلة عند الملك، المنزلة عند الملك. فعلمنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، ثم نصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر. وقد مر الاستدلال في بحث فقه الأذان على أن الأذان ليس بمعرب، وهذا ما ينصره الدليل وأقوال أهل العلم، وأما إعرابه فهو شيء حادث، إنما حدث بعد القرون المفضلة ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا تسكينا: الله أكبر الله أكبر. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وحي فعل أمر يخطئ كثير من الناس في تجديدها مع كسرها، وإنما هي حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. إذا قال هذا ترديدا وراء المؤذن من قلبه دخل الجنة. وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل ترديد كلمات الأذان إلا في الحيعلتين، فإن الإنسان إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال هو لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يعود بعد ذلك لترديد ألفاظ الأذان، فإنه إن فعل ذلك من قلبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث الصحيح بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأذان دعوة تامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن فيها إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وإثبات الصفات المثلى العليا العلا لله تبارك وتعالى، في قول الإنسان الله أكبر الله أكبر، حذف المفضل عليه للتعميم، وأن الله تبارك وتعالى هو أكبر من كل شيء، ثم فيه إثبات الوحدانية لله تبارك وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله، وإثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ما يتبع ذلك من إنزال الكتاب العزيز على قلبه صلى الله عليه وسلم، وعن صدقه فيما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الغيوب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، وهي أكبر مظهر عملي في دين الله تبارك وتعالى يدعى إليه الناس لكي يأتوا به لله تبارك وتعالى متجردين، فإذا ما فعلوا ذلك فإنه يعقبهم من الفلاح ما يعقبهم، ويؤتيهم الله تبارك وتعالى من الفوز والنجاة ما يؤتيهم، حي على الفلاح بما يقول إليه الإتيان بتلك العبادة على وجهها، ثم إثبات وجود الله تبارك وتعالى وربوبية الله تبارك وتعالى وألوهية الله تبارك وتعالى، وما ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات الحسنى المثلى، في قول الله أكبر الله أكبر، ثم يختم ذلك بالبراءة من كل معبود سوى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. من قال هذا حين يسمع النداء فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي سنن أبي داود وهو عند أحمد والبيهقي وكذلك عند النسائي في الكبرى وعند ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يشهد لهم ما يسمعهم من حجر وشجر ومدر يوم القيامة. المؤذنون لهم فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. فقال هذا الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يزيدون في الفضل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، يعني تعطى ما قد سألت. هذا الحديث الصحيح بين لنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نشارك المؤذنين في الفضل العميم الذي يؤتيهم الله رب العالمين يوم القيامة. وفي الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الزيادة قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. هذه الزيادة ضعيفة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد، وهو صحيح دون الزيادة التي في آخره، وهي: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. لماذا هي ضعيفة؟ لأنه قد تفرد بها ابن اليمان عند الترمذي، وابن اليمان سيء الحفظ، وعند ابن حبان في صحيحه مرفوعا: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، وهذا حديث صحيح. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان. الدعاء عند النداء وعند البأس. الدعاء عند النداء يعني عند الأذان، وعند البأس يعني عند احتدام غوار المعركة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، وفي رواية: حين يلجم بعضهم بعضا. وكلاهما بمعنى يعني يشتبك بعضهم بعضا أو بعضهم ببعض في الحرب، يشتبك بعضهم ببعض في الحرب، فإن الدعاء في تلك الحالة لا يكاد يرد أو قل ما يرد. ثنتان: لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم أو يلجم بعضهم بعضا. رواه أبو داود والبيهقي والدارمي وابن خزيمة والطبراني والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. وخالفهم جماعة رووا هذا الحديث عن مالك موقوفا، والحق أنه لا يضره أنه قد جاء من بعض الطرق موقوفا، فإن الرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معروف، والحق أن هذا الحديث قد صح موقوفا ومرفوعا. ثنتان: لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا أو حين يلجم بعضهم بعضا. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد في المسند وأبو يعلى والطبراني في الدعاء وفي المعجم الكبير، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وغيرهم، وكل ذلك بطرق عن أبي كثير مولى أم سلمة، عن أم سلمة به. العلة هي في جهالة أبي كثير مولى أم سلمة هذا، فإنه مجهول، فلذلك ضعف هذا الحديث. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. أخرجه أبو داود وابن السني والبيهقي، وهو حديث ضعيف. هذا الذكر الذي يجري على ألسنة المسلمين في المساجد عندما يسمعون المقيم للصلاة يقيمها فيقولون قد قامت الصلاة، عندما أخذ في الإقامة ثم قال قد قامت الصلاة قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقامها الله وأدامها. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف إسناده واهن، فيه محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف، وفيه أيضا شهر بن حوشب مختلف فيه، والصحيح أنه ضعيف، والرجل الذي بينهما مجهول، ففيه هذه العلة: فيه محمد بن ثابت العبدي وفيه شهر بن حوشب ضعيفان وبينهما مجهول، فهذا الحديث لا يثبت. إذن هنالك سنن في الأذان، إجابة الأذان، وقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين أسمع التشهد، وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعاء لنفسه بما شاء. الذي يسمع الأذان يأتي بهذه السنة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه. في رواية: حين يسمع المؤذن يتشهد فيقول: وأنا أشهد. من قال حين يسمع المؤذن يتشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذه جملة من السنن يأتي بها المسلم عندما يسمع الأذان. لما فرغ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من ذلك شرع في بيان أذكار الاستفتاح بعد تكبير الإحرام، والصلاة لا تصح إلا بتكبيرات الإحرام فريضة كانت أو نافلة، لابد من تكبيرة الإحرام، والصلاة التي هي ركعتان شرع فيها 11 تكبيرة. الصلاة التي هي ركعتان فيها 11 تكبيرة، والتي هي 3 ركعات 17 تكبيرة، والتي هي 4 ركعات 22 تكبيرة. فإن في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 للسجدتين والرفع بينهما والرفع منهما، فيها تكبيرة للركوع و4 تكبيرات للسجدتين والرفع منهما، وتكبيرة للإحرام، وتكبيرة للقيام من التشهد الأول. جاءت في الذكر في الاستفتاح في الصلاة ذكر بعد تكبيرة الإحرام، جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وكل هذا مذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة كثيرة مما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحفظها العبد المسلم ويراوح بينها عندما يصلي لله رب العالمين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في استفتاحه، يعني بعد تكبيرة الإحرام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني مباعدة، باعد بيني وبين خطاياي مباعدة مثل مباعدة ما بين المشرق والمغرب. فهذا هو التشبيه هنا، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي، يعني طهرني منها بأتم وجه وأوكده. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، والبرد حب الغمام. فهذا من أدعية الاستفتاح في الصلاة. وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة وهي الجنون. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله تبارك وتعالى في الاستفتاح في الصلاة من هذه الأمور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وكذلك الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح. ولكن الذي في سنن أبي داود أنه يقول تلك الكلمات مفردة لا مثلثة، بمعنى أن التثليث إنما يقع على المفرد، فيقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. وفي سوى سنن أبي داود الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، يقول هذا على الجملة مرة ثم يأتي بها مرة ومرة ثلاثة. تعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، وهي مقدمة للقراءة، ومن صيغه أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. فأما نفخه فالكبر، أنه ينفخ الإنسان حتى يصير كالبالون أو كالمنطاط، فإذا ما أتى صبي بإبرة فثأه، ولكنه يكون متكبرا من نفخه. وهمزه الموتة أو الجنون. وأما النفث فالشعر، ليس بإطلاق وإنما هو الشعر الذي يغضب الله تبارك وتعالى. وفي السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة، وعن غيرهما من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحانك وبحمدك. الواو قيل هي للحال، سبحانك اللهم وبحمدك، فالتقدير سبحانك ونحن متلبسون بحمدك، فقيل إن الواو للحال، وقيل زائدة، والجار والمجرور حال أي متلبسين بحمدك. وعلى التقديرين هو حال من فاعل نسبح المفهوم من سبحانك اللهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم، وهو حديث صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني على جلالك وعظمتك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه موقوفا على عمر رضوان الله عليه. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيف هو المائل إلى الدين الحق وهو الإسلام عن جميع الأديان، إذ الحنف الميل. حنيفا يعني مائلا إلى الدين الحق عن جميع الملل والنحل والأديان. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حياتي وموتي لله رب العالمين. اللام ها هنا في العظيمة، في لفظ الجلالة كما يقولون في العظيمة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. اللام ها هنا للملك والاختصاص، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى إذا قمنا إلى الصلاة، أن نتوجه إليه سبحانه بهذا الدعاء العظيم. وفيه هذا المطلب الجليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، يعني أرشدني لصوابها ووفقني للتخلق بها. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه لبيك وسعديك، والناس يحجون يعتمرون يلبون ولا يدرون ما يقولون. ما معنى لبيك؟ لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، لبيك مقيم على طاعتك إقامة من بعد إقامة. من أين؟ يقال لب بالمكان أقام به، وألب البابا، ولب بالمكان لب إذا قام به. وأصل لبيك قبل الإضافة لبين، فحذفت النون للإضافة، فيقول لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وسعديك يعني مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. مذهب أهل الحق من المحدثين والفقهاء في هذا اللفظ والشر ليس إليك، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمة، أن جميع الكائنات خيرها وشرها ونفعها وضرها كل ذلك من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره. وقد ذكر العلماء معانيا لهذا، والشر ليس إليك منه، وهو أشهره، قاله النضر بن شميل والأئمة بعده، معناه والشر لا يتقرب به إليك. والشر ليس إليك، الشر لا يتقرب به إليك. وأما المعنى الثاني يعني لا يصعد إليك، إنما يصعد إليك الكلم الطيب. والثالث لا يضاف إليك أدبا، لا يضاف الشر إليك أدبا، كما لا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه، وكما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها، ولكن لا تضاف إليه أدبا، وهذا حس شفيف. وأما الرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك، فإنك لا تخلق شيئا عبثا، وهو كذلك، لأن معلوم أنه معلوم عند العقلاء جميعا أن الشر نسبي، الشر الواقع في الحياة شر نسبي، فما كان شرا بالنسبة إلى إنسان فهو خير بالنسبة إلى آخر، شر نسبي في الحياة. وأما الشر المطلق فليس كذلك، إذا ما نفي نفي الشر المطلق. وأما الشر النسبي فالله تبارك وتعالى إذا خلق شيئا لا يكون شرا بالنسبة إلى حكمته، وإنما يكون شرا بالنسبة لمن قدر عليه. فهذه هي أقوال أهل العلم في مجملها في هذه اللفظة الشريفة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، يعني التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. والذي يتأمل في الأذكار النبوية في أمثال هذه المواطن تأملا دقيقا يؤتيه الله رب العالمين حسا شفيفا حتى يؤدي العبادة على نحو فيه صلة، صلة يتقرب الإنسان بها إلى الله. إذا الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا كان الإنسان مدركا لمعاني ما يقول فلا شك أنه يحصل خيرا كبيرا وفضلا جزيلا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يفتتح صلاته إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، الاستفتاح في قيام الليل. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وروته عائشة رضي الله عنها من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الليل يفتح الصلاة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام، وفي لفظ قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي لفظ قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء في الاستفتاح في قيام الليل. وأيضا من الأدعية في الاستفتاح في التهجد: الله أكبر عشرا، الحمد لله عشرا، سبحان الله عشرا، يعني عشر مرات، لا إله إلا الله عشرا، أستغفر الله عشرا، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. ويقول أيضا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. لا نصلي نحن، نسأل الله أن يرحمنا. ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين، قال في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. وكثير جدا من المسلمين يلحدون في اسم الله تبارك وتعالى العظيم، يعني لا يخرج المرء لسانه فتخرج زايا فيقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. والعظيم سوى العزيم، العزيم هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، فيكون قد أتى بشيء جليل خطير وهو لا يعلم. سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح بشواهده، وأخرجه أصحاب السنن، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو الوحيد من أصحاب السنن الذي أخرج هذا الحديث بذكر الزيادة ثلاث مرات. الشيخ قال في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. هذا ليس في السنن الأربعة بإطلاق، وإنما هو عند ابن ماجه فقط، وهو في صحيح مسلم، وفيه تكرار التسبيح في الركوع والسجود تكرارا كثيرا جدا غير مقيد بثلاث مرات. وفي حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود، ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهو حديث حسن. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. والحق أن وملء ما بينهما عند مسلم لا من رواية أبي سعيد، وإنما هي من رواية ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. ما التوجيه؟ أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت. يا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، مبتدأ، أحق مبتدأ، أحق ما قال العبد، جملة اعتراضية حالية، وكلنا لك عبد، اعترضت بين المبتدأ وخبره: اللهم لا مانع لما أعطيت. أحق ما قال العبد، يعني أحق شيء قاله العبد ما هو؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فكيف توجه؟ أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، فأحق مبتدأ. جاءت جملة اعتراضية: وكلنا لك عبد، وهي جملة معترضة حالية، وكلنا لك عبد. ولكن الجملة الاعتراضية كما هو معلوم يقول: لا محل لها من الإعراب إلى غير ذلك. الاعتراض هنا ليس ذلك الاعتراض، يقول: أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. ما أحق ما قال العبد؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد ولا ينفع ذا الجد هو الحظ والغنى والعظمة، ولا ينفع صاحب ذلك منك شيئا إلا أن تتغمده برحمته، أو لا ينفعه ذلك، إنما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهل الثناء والمجد منصوب على النداء، يعني يا أهل الثناء والمجد. والثناء الوصف الجميل والمديح العظيم، ثناء، والمجد العظمة ونهاية الشرف. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذه الكلمة التي قالها عندما رفع رأسه من الركوع رضوان الله عليه، هذا الصحابي عندما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يعني يستبقون إليها مبادرين، أيهم يكتبها أول. من أذكار هذا الموضع أيضا: لربي الحمد، لربي الحمد، ويكررها في قيام الليل طويلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. دقه وجله يعني صغيره وكبيره، قليله وكثيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجده. ذات ليلة في فراشه افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه الأحاديث رواها مسلم في صحيحه. والعائشة في هذا الذكر العظيم وما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الحال: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطني قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ برضاك من سخطك. قال الخطابي: هذا معنى لطيف جدا، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. الرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير. ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه سبحانه وتعالى. أعوذ برضاك من سخطك، ضدان متقابلان، فاستعاذ بالرضا من السخط وبمعافاتك من عقوبتك. المعافاة والعقوبة ضدان متقابلان، استعاذ بأحدهما من الآخر. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ منه به لا غير سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، ولكن فيه كامل أبو العلاء، وهذا مختلف فيه كما قال الحافظ، فالحديث ضعيف وإن كان محتملا للتحسين. وعلته هذا الراوي الذي اختلف فيه وهو كامل أبو العلاء، اختلف فيه كما قال الحافظ رحمه الله فضعف الحديث به، ولكن الحديث في النهاية محتمل للتحسين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وفي السنن عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو حديث صحيح، رب اغفر لي بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ومن أذكار السجود أيضا سبحان ربي الأعلى، ومن أذكاره سبحان ربي الأعلى وبحمده، ومن أذكاره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومن أذكار السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن أذكار السجود أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن أذكار السجود أيضا سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي هذه يدي، وما جنيت على نفسي هذه يدي، وما جنيت على نفسي هذه يدي، وما جنيت على نفسي. ومن أذكاره اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. هذه كلها من الأذكار التي يأتي بها العبد الخاشع والقانت في سجوده إخباتا لله تبارك وتعالى وتبتلا، وأي قلب موصول بالله تبارك وتعالى تفيض منه أمثال هذه التضرعات لله تبارك وتعالى لا يرده الله تبارك وتعالى، وبخاصة في هذا الموطن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. فإذا كان ذلك في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا، وحينئذ أقرب ما يكون الرب تبارك وتعالى من عبده في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ينادي ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له. فإذا تجمع شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحالة على هذا النحو، وجاء بالذكر على هذا النظم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه، فحتما تفتح الأبواب حينئذ. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسرنا للخير وأن ييسر لنا الخير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجمعنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. ونسأله جلت قدرته بجلاله وعظمته، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن لا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.